كان المسلم الكبير الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن بسم الله الرحمن

ما تكذبان

يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر الجوار المنشآت كل من عليها كل من عليها كل من عليها ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام Yeah. أعلام فبأي آلاء ربكما فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان يسأله السماوات والأرض كل يوم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأولئك ربنا لا تؤاخذنا

مر بذنبي مثل مر الرياح فوق الهشيم فمر العفو أن يمر بذنبي مثل مر الرياح فوق الهشيم كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم كي أرى وجهك الكريم كي أرى إذ ليس سقيت كما ذكرت في بالي يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت في بالي لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائه داعي إلى الله ما ردت صراعته صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله ما ردت براعته وفاتح هدت الدنيا شجاعته وفاتح هدت الدنيا شجاعته وخاشع حسنت بالله ساعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم داع إلى الله في

يستجبني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب.